وجدت فاطمة نفسها من أبيها أمام دور جديد يكبرها بكثير، فقد أصبحت آمنته وخديجته وزهراء. مرة سمعت فاطمة خطا هادئة، خطا تعرفها فاطمة فهبت مستقبلة، ولكن لما تسمرت فاطمة في مكانها وكأن خنجرا يطعن قلبها. لقد عاد أبوها حزينا بادية على وجهه علامات الحرقة والألم، على رأسه أقدار وتربة وأشواك، تتشابك قدماها مسرعة نحو أبيها النبي لتزيلها عنه بيديها الناعمتين. المصطفى إن عدا عليه الأعادي وحام اللئام تواسي أباها. وهي تبكي لما يصيب أباها من أذى قريش وعدوانها، يرق لها القلب الكبير وتهدأ سريرته ويطيب خاطر ابنته: أتبكي يا ابنتي؟ فإن الله مانع أباك. وهكذا تتوالى المواقف وتزداد فاطمة ثباتا وصبرا بجانب أبيها، حتى خاطبها أبوها بصوته الصابر المحتسب الممتزج بالرأفة والشفقة على صغيرته: ما أسرع ما أصبحت أم أبيك يا فاطمة. سلام عليها سلام سلام، سلام عليها سلام سلام، فتاة المعالي وبنت الكرام، إليها تسامى ربيع الهوى وفيها تهادى جميل الكلام، وفيها تهادى جميل الكلام. لها في المزايا عظيم الهدى، تقوم المعالي لها باحترام، تماهت بأحلى صفات التقى، فما مثلها في ذوات اللثان، فما مثلها في ذوات اللثان. سلام عليها سلام سلام، فتاة المعالي وبنت الكرام، إليها تسامى ربيع الهوى وفيها تهادى جميل الكلام، وفيها تهادى جميل الكلام. تحامي عن المصطفى إن عدا عليه الأعادي وحام اللئام، تواسي أباها وتأسى عليه وتلقاه في روعة الابتسام، وتلقاه في روعة الابتسام. سلام عليها سلام سلام، فتاة المعالي وبنت الكرام، إليها تسامى ربيع الهوى وفيها تهادى جميل الكلام، وفيها تهادى جميل الكلام. تصاويل عند الصفا مشركا، وتطوي أذى الكفر عند المقام، ويدعو لها في الضحى دعوتان، ويهدي لها الذكرى عند المنام،